لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.